الاسماء اللي انتوا عملتوها الهه دي الها مسميات حقيقيه الهه ثانيه، ولا انتوا خلعتم على ما ليس باله انه يبقى اسماء بلا ايه، بلا مسميات. اتجادلونني في اسماء، في اسماء سميتموها انتم واباؤكم، ما دام بيقلدهم، ما نزل الله بها من سلطان، يعني من حج على ما تقولون، بدليل انهم يسموه ايه، يسموا العزة ولا فيش لها عز، ما ياخدوها كده يكسروها ويقطعوا ولا بقى عز، واللات يعني الله اللي معمولة التأهي ولا بتاع، ما فيش لها لا جبروت ولا طغيان. فانتظروا اني معكم من المنتظرين. كلمة فانتظروا جعلتنا نفهم قد وقع انه سيقع، يعني قال سيقع عليكم رجس وغضب من ربكم، وعبر له بالماضي زي ما عبر في قوله اتى امر الله فلا ايه تستعجلوه، لان اتى فعل ماض ده يناسب فلا تستعجلوه، لان الاستعجال يدل على ان الحدث زمن مجاشي، فكيف يقول اتى؟ نقول لان الذي اخبره هو الله، وما فيش قوة تانية تغير مرادات الله ان تكون او لا تكون. فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه، هناك في الإيه بين وسيلة النجاة، في سيدنا مين؟ في سيدنا نوح. فأنجيناه والذين معه في الفلك، وأغرقنا مين؟ الذين كذبوا بآية الهنا. فأنجيناه والذين معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. نجيناه يدل على أن عذابا عاما وقع، إلا أن ربنا إيه خلاه يطلع يروح قبله. وفعلا كان العرب قديما إذا حزبهم أمر أو دعتهم ضرورة إلى شيء خرج عن أسبابهم يذهبون إلى بيت الله ليضرعوا إلى الله إن هو يخلصهم منه، حتى الكفرة. فأصاب قوم عاد جد، وظل الجد 3 سنين، فما كان منهم إلا أن يفزعوا إلى إيه؟ إلى الكعبة عشان يدعوا ربنا عزيز. فذهب واحد اسمه قيل، وواحد اسمه مرسد ابن سعد، على رأس جماعة إلى الإيه؟ إلى مكة. كان لهم أخوال في مكة من العماليق، من أولاد عمليق ابن لاوذ ابن سام، هم اللي بيحكموا مكة في هذا الأثناء، وعلى رأسهم واحد اسمه معاوية بن بكر. فنزلوا عنده، لما نزلوا عنده أكرموا وفادتهم على طريقة الإيه العرب، وجايين بعد جد 3 سنين جايين ايه ها. وبعدين الراجل بده يكرم ضيافتهم بقى، وضيافه ملوك وامراء ومش عارف ايه، وقعد بقى جاب لهم والقيان يغنوا والاكل والشرب وهيصه. فاستمرأوا الامر وظلوا شهرا. فمعاويه بن بكر قال الجماعه دول جايين عشان ينقذوا قومهم من الجد، ولا فكروا انهم يروحوا للكعبه، ولا فكروا انهم يدعوا ربنا، وانا اخاف ان اقول لهم يقولوا ضاق بنا، ولما يقولوا ضاق بنا تبقى سب فيا انا. قعد يفكر في الامر، فكان عنده مغنيتين اسمهم الجرادتان، فقالوا له قل في ذلك شعرا ونحن نغنيه لهم. فقال الشعر لواحد اسمه قيل، ألا يا قيل ويحك قم فهين لعل الله يمطرنا ايه غماما، فيسقي قوم عاد إن عادا البيت ايه مش فاكره، يعني إن عاد ما غدوش حتى يقدروا يتكلموا، لم يبينوا كلاما. فلما غنى النوى، وانت عارف الغناء فيه ترديد، وخصوصا اذا كان غناء موجه